القهر مهما الألم يشتد. كم سوس خبى عن مصر لبنان، قوة وتحدي وصبر ورجال من صوان، دان الحبيب والعزم مالان. كم سوس خبى عن مصر لبنان، قوة وتحدي وصبر ورجال وين العدا توقف بوجه رياحنا، رحنا الفدا والدم جمر سلاحنا. السما معنا قلوب الشعب معنا، قربنا جنين الاعتداء اطرابك يا لبنان. خمسوس خبه عن مصر لبنان، قوة وتحدي وصبر ورجال من صوان، دان الحبيب والعزم مالان. تموز خبر عن مجد أبطال، كتبوا النصر عالشمس للأجيال. تموز خبر عن مجد أبطال، كتبوا النصر عالشمس للأجيال. شمس الإبا بعدك شموخ جبالنا، صوت الرعد صوتك همم أبطالنا. شمس الإبا بعدك شموخ جبالنا، صوت الرعد صوتك همم أبطالنا. نحن المجد دمك، نحن الوحيد.